بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تحدثنا في المجلس الماضي عن مسألة القلتين اختصارا، وبينا أن أصح قولي العلماء رحمهم الله أن العبرة في الماء بالتغير، فإذا كان الماء طهورا ووقعت فيه نجاسة نظرنا، فإن غيرت لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء حكمنا بتأثره وانتقاله من الطهورية إلى ما غيره. وأما إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء فهو باق على الطهورية. وهذه المسألة تكلمنا عليها بتوسع، وذكرنا فيها الأدلة والنصوص والردود والمناقشات والترجيح في شرح بلوغ المرام. والحاصل أن حديث القلتين لا يعارض ما رجحناه، لأن الحديث فيه منطوق ومفهوم، فمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ القلتين طهور ما لم يتغير، ومفهومه معارض بمنطوق فيلغى المفهوم ويبقى على المنطوق والأصل. هذا حاصل ما يقال في مسألة القلتين. المصنف رحمه الله رجح مذهب من يقول باعتبار القلتين، وبناء على ذلك قال: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم يحمل الخبث لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذه المسألة الثانية وهي مسألة الماء الجاري أشرنا إليها وبينا أن الماء الجاري فيه قوة، فالنجاسة لا تستقر في جميع الماء الجاري، وإنما جريانه يؤثر في هذه النجاسة، خاصة وأنه في بعض الأحيان إذا وقعت النجاسة صارت دفعات الماء ترد على النجاسة. وعند بعض العلماء أن القوة للوارد، فهي إذا وقعت وصارت تأتي جرية تلو جرية فصارت القوة للوارد، ومن هنا يكون تأثير النجاسة ضعيفا، خاصة وأن العلماء رحمهم الله فرقوا بين الجاري والراكد بتفريق السنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من البول في الماء الراكد والدائم الذي لا يجري، فدل على أن الذي يجري أقوى من الراكد والدائم، وهذا بتفريق السنة. فالفقهاء رحمهم الله استنبطوا هذا المعنى من الحديث حيث منع من البول في الماء الجاري، في الماء الذي لا يجري. والمصنف رحمه الله قال: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا تغير الماء لونا أو طعما أو رائحة، أو تغيرت جميع أوصافه اللي هي اللون مع الطعم مع الرائحة، فإنه ينتقل إلى ما غيره. عندك سطل ماء تريد أن تغتسل به فوقعت فيه نجاسة من بول أو دم، فلما وقع الدم في هذا السطل أصبح لون السطل أحمرا، أصبح لون الماء أحمر، فحينئذ يحكم بانتقاله من الطهورية إلى النجاسة، لأنه تغير وصفه المؤثر وهو اللون، والدم نجس كما قال تعالى: أو دم مسفوحا فإنه أو لحم خنزير فإنه رجس. وسنبين هذه المسألة، فانتقل من الطهورية إلى النجاسة بتغير اللون. يتغير الطعم، عندك مثلا إبريق ماء تريد أن تتوضأ به فوقع فيه ورد أو وقع فيه كادي أو وقع فيه زعفران، فوجدت طعم الورد في الماء فحينئذ تحكم بانتقال الماء من الطهورية إلى الطاهر، أو وقع في صابون فأصبح طعمه طعم الصابون أو لونه لون الصابون، فهذا تغير اللون والطعم. تغير الرائحة مثل أن يصبح الماء برائحة ما غيره من نجس أو طاهر، فلو وقع فيه مثلا البول فأصبحت رائحة الماء مكدرة بالبول وموجودة في الماء، فإذا تغير اللون أو الطعم فهذا أقوى ما يكون من التغير، لكن الرائحة فيها ضعف، فبعض العلماء لا يعتبر الرائحة إلا إذا كانت مع الطعم، وبعضهم يعتبرها مستقلة، وهذا هو الذي درج عليه الكثير من العلماء رحمه الله أن الرائحة مؤثرة، لكن بشرط أن يكون الشيء الذي له رائحة ومؤثر داخل الماء ممازجا لا منفصلا. فلو كان منفصلا عن الماء، لو فرضنا مثلا ماتت ميتة والميتة نجسة كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه، فالميتة هذه كانت بجوار المستنقع أو بجوار البركة فليست بملتصقة بالماء وليست في داخل الماء، لأن ثلاث صور: إما أن تكون مجاورة غير ملتصقة، أو مجاورة ملتصقة، أو تكون داخل الماء. فإن كانت مجاورة غير ملتصقة فلا يتغير إلا طبعا لا يؤثر مطلقا، لأن التغير سيأتي بالرائحة، فالهواء هو الذي ينقل رائحة الميتة فتصبح رائحة البركة وطعم الماء في البركة طعم الميتة، فهذا لا يؤثر، لأن المجاور إذا لم يلتصق ولم يخالط ولم يمتزج لا يؤثر. فإذا الرائحة ضعيفة متى؟ إذا لم تكن داخل الشيء اللي هو الماء أو ممتزجة بالماء. فإن كانت الرائحة ناشئة من شيء داخل الماء أو ممتزجا بالماء فلا إشكال، مثل ما ذكرنا لو أن صبيا بال على سطل فأصبحت رائحة السطل رائحة بوله أكرمكم الله، فاللون لا يؤثر، غياب اللون وغياب الطعم لا يؤثر ما دام أن رائحة البول قد وجدت لأنه ممازج للماء. إذن التغير لونا أو طعما أو رائحة أو مجموعة الثلاثة مؤثر. فبين رحمه الله أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، فلما قال لونه أو طعمه أو رائحته دل على عدم اشتراط الاجتماع، ما يشترط أن تجتمع الثلاثة ولا أن يجتمع أكثرها اللي هو اللون مع الطعم أو اللون مع الرائحة أو الطعم مع الرائحة، لا يشترط، وأن الواحد منها كاف، لكن بشرط أن يكون من داخل الماء ممازجا لا منفصلا عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. وما عدا ذلك القلتان قلنا المصنف اعتبرهما، والقلتان لما اعتبرهما المصنف معنى أن ما كان دون القلتين عنده وعند الشافعية رحمه الله اللي هو مذهب الحنابلة والشافعية أن ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة تؤثر فيه سواء غيرت أو لم تغير. فلو أن قطرة من البول وقعت في سطل دون القلتين، بل لو في بركة صغيرة دون القلتين، بمجرد وقوع هذه القطرة يحكم بنجاسة الماء. هذا المذهب الذي اختاره المصنف، لكن نحن قلنا الصحيح أن العبرة بالتغير، وأنه لا ينجس بملاقاة النجاسة، وأنه لا بد وأن يكون مؤثرا في الماء مغيرا للونه أو طعمه أو رائحته كما ذكرنا، وأن يكون من داخل ممتزجا دون أن يكون صلبا لا يتحلل. فلو بناء على هذا، فلو وقعت النجاسة فيما دون القلتين قال ينجس بملاقات النجاسة، ينجس، وما عدا ذلك ينجس بملاقات النجاسة. ما هو عدا القلتين؟ الذي دون القلتين والماء الراكد إذا كان دون القلتين، وهذا مذهب مرجوح كما ذكرنا والصحيح، ولذلك ولله الحمد أراح الله العباد ودفع عنهم الوسوسة، لأن الشخص إذا جاء يعتبر القلتين شك هل الماء يبلغ قلتين ولا ما يبلغ قلتين، ويجلس يحدث ويخمن ويخمن فيقع في حرج، ثم سطل الماء بمجرد وقوع قطرة فيه يحكم بنجاسته، هذا بعيد بالنسبة لأصول الشريعة. لكن إذا قلت العبرة بالتغير تنظر، إن وجدت طعم النجاسة أو لونها أو رائحتها حكمت أنها تغيرت، وإذا لم تجد لها أثرا كان وقوع القطرة هذه وعدمها على حد سواء. وهذا هو الصحيح، والحقيقة لا شك أنه أسلم وأقوى من جهة الدليل. نعم. قال المصنف رحمه الله: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. ما قارب دل على أن عند العلماء تحديد المقادير، فقوله رحمه الله ما قارب، التحديد يكون على صورتين: إما أن يكون تحديدا جازما لو زاد أو نقص حكم بتأثير الزيادة والنقص، وإما أن يكون تحديدا تقريبيا، فالتحديد التقريبي أخف من التحديد الجازم. التحديد الجازم لو زاد أو نقص فهو مؤثر، وإذا حدد الشرع تحديدا جازما فإنه يجب الوقوف عند ما حدده الشرع، سواء في المقادير، في المكاييل، في الموزونات، في الأذرعة، العبرة بما حدده الشرع، قال الشرع هذا نحكم به. ولذلك تأتي إلى مكة شرفها الله، لو تدخل خطوة فأنت داخل الحرم. من أراد في هذا الموضع يرد فيه بإلحاد بظلم أذقه الله من عذاب أليم، لو خرج خطوة واحدة خرج عن حدود الحرم، لو دخل خطوة واحدة حرم عليه الصيد، لو خرج خطوة واحدة جاز له الصيد. هذه أحكام توقيفية تشريعية، ومن هنا تقدير مسافات السفر، حينما يتهكم بعض المتأخرين بتحديد الجمهور بمسافة 80 كيلو يقول سبحان الله 80 كيلو إلا خطوة ما هو مسافر، 80 كيلو مسافر، نقول نعم، لو طاف إلا خطوة لم يتم طوافه، لأن هذه تقديرات شرعية ما يتهكم بها. إذا كان الشرع جاء بالأصل أن تسافر مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة، ومسيرة اليوم والليلة 80 ما نقص عنها ليس بسفر، ما زاد عنها ما بلغها وزاد فهو سفر. فهذه التقديرات التحديدية لا يزاد عنها ولا ينقص منها، وتعتبر بحدها، ليس فيما دون 5 أواقٍ. الخمس الأواقي من الفضة 595 غرام، لو نقصت غراما واحدا لا زكاة، لو نقصت أقل من الغرام لا زكاة حتى تبلغ هذا القدر المحدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزم فيها وحدد. هذا التقدير للقلتين، القلتان مثنى قلة كما ذكرنا، سميت قلة لأنها تقل وتحمل، وهي مثل الجرة الزير الصغير هذا، وإلى الآن لا زال يستسقى بها في بعض الأماكن، يحملون الماء ويقلونه بالقرب ويقلونه بهذا النوع من الجرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين، اختلف العلماء في تحديد القلتين فجاءوا بالتحديد التقريبي بالدمشقي والعراقي والمصري، كانت أرطال موجودة في بلاد المسلمين ويقدرون بها، وهي راجعة إلى الكيل لا إلى الوزن، وفرق طبعا بين الكيل الذي يتأثر بالحجم والجلد وبين الوزن الذي يتأثر بالثقل، وضبطها بعض العلماء رحمه الله ب5 قرب من القرب الموجودة الكبيرة في زماننا، وبمعنى ذلك أن القلة الواحدة 2.5 قربة تقريبا، وبعضهم يضبطها بمتر في متر اللي هو المتر المكعب، يقارب القلة الواحدة. أما بالآصع فحررها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء ب93 صاع و75%، هذا بالنسبة للقلة الواحدة، وهذا كله تقريبي، وإذا قال تقريبي بمعنى أنه من حقوق ما قاربه وليس بجزمي. وعلى كل حال فقد صححنا أن العمل بمفهوم حديث القلتين ضعيف، والصحيح أن العبرة بالتغير، وأنه إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته حكمنا بانتقال الماء إلى الطهارة أو النجاسة على التفصيل الذي بيناه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. قال المصنف رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. هذه الجملة تتعلق بالنوع الثاني من أنواع المياه وهو الطاهر، والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. والدليل على هذا النوع الثاني أن الله تعالى يقول في كتابه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فجعل الذي بقي على أصل الخلقة طهورا، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: في البحر هو الطهور ماء، وكذلك أكده بقوله عليه الصلاة والسلام في بئر بضاعة: إن الماء طهور، يعني كل ما بقي على أصل الخلقة فهو طهور. فلما تغير عن أصله وانتقل، إذا تغير عن أصله وكان تغيره بطاهر فقد سلبه الطهورية ولم يسلبه الطهارة. فالمغير على قسمين: ما سلب الطهورية والطهارة فهو النجس، وما سلب الطهورية دون الطهارة فهو الطاهر. والدليل على ذلك أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ انتبه، أفنتوضأ بماء البحر. لاحظ أولا أن الصحابة يعلمون أن ماء البحر ماء، ولكنهم أضافوا للماء هذا قيد فقالوا ماء بحر. والماء إذا قيد إما أن يقيد بما هو قرار له كماء البحر وماء البئر وهي الإضافة غير اللازمة، ماء النهر، ماء السطل، ماء البركة، هذه إضافة غير لازمة، وإما أن تغير بإضافة لازمة مثل ماء الورد. ما تستطيع أن تقول ماء وتسكت حتى تقول ماء ورد، لأن صفته ملازمة له. لكن ماء البئر وماء النهر وماء البحر هذه الصفة تكون معه لكنها غير لازمة. ومن هنا استشكل الصحابة، فلو كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بكل ماء ما سأل الصحابة، كان توضأوا بماء البحر لأن ماء البحر ماء. الذي في ماء البحر اختلاف الطعم واختلاف الرائحة، لكنه اختلاف بطاهر وليس بنجس. ومع هذا سأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاختلاف بالقرار لا يؤثر ولا يضر. ولذلك استنبط منه الفقهاء في المغيرات في تفصيلاتهم في باب المياه أن الماء إذا تغير بقراره لا يضر، مثل مياه القرب تجد فيها رائحة القرب، مياه الخزانات تجد فيها رائحة الخزانات، لا تؤثر لأنه متغير بما يشق صون الماء عنه، ومثل مياه العيون والغدران تجد فيها الطحالب. فلما سأل الصحابة عن ماء البحر فهمنا أن هناك قسما ثانيا طاهر، أن فهمنا أنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون بكل ماء، وإنما يتوضؤون بالماء الباقي على أصل خلقته. فشكوا في البحر هل هذه الصفات وتغير طعمه ورائحته تؤثر فيه، فلما كان تغييرا مما سامح الشرع فيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باق على أصله. فانتزع الفقهاء منه ما تجد في عباراتهم: وإن تغير بما يشق صون الماء عنه، مثل الذي يكون في قراره، مثل مياه الآبار التي تكون فيها رائحة الطين والطمي، والسيول يكون فيها رائحة الطين والطمي، هذا لا يؤثر، لأنه قد يقول قائل تغير بطاهر، نقول لكنه مما يشق صون الماء عنه، وأصبح ماء السيل تجده أصفر بلون الرمال، لكن هذا بقى مما يشق صون الماء عنه، فهذا تغير لا يؤثر. فهذا النوع الثاني وهو الماء الطاهر غير الطهور، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وإن تغير بغير طهور بما ليس بطهور. إذا فهمنا من هذه العبارة أن هناك تغير بطهور وتغير بغير طهور، والتغير بغير طهور إما بنجس أو طاهر. فلما قال بما ليس طهور بطهور، هذا القيد يدل على أنه يمكن أن يغير بطهور. مثال ذلك: ما أخذته من بئر فجاء شخص ووضع فيه ثلجا، الثلج طهور وليس بنجس، واضح؟ طهور ويأخذ حكم الطهور، ولذلك إذا ذاب الثلج جاز أن تتوضأ به. ولو وضع فيه بردا فإن البرد من جنس الطهور ما هو مختلف عنه، فإذا لو تغير بهذا الثلج أو بهذا البرد لم يضره، لم يضره هذا التغير. إذن لابد أن يكون المغير طاهرا إذا أردنا أن ننقله من الطهورية إلى الطاهر. إذا تغير بطاهر أن يضع هذا الطاهر داخل الماء الطهور، فإذا كان هذا الماء الشيء الطاهر يتحلل ويمتزج بالماء أثر في الماء، وإن كان الطاهر الذي وضع لا يمتزج ولا يخالط الماء مخالطة امتزاج وإنما يجاوره فلا يؤثر. مثال الأول مثل أن يضع وردا أو زعفرانا أو يضع الفواكه، أي نوع من أنواع الفواكه لو وضع عصير برتقال مع الماء فأصبح ممتزجا فإنه يمتزج مع الماء، ولو وضع عصير الرمان مع الماء امتزج مع الماء. فهذا الذي وضع وهو الرمان من جنس المأكولات، البرتقال من جنس المشروبات، الرمان من جنس المشروبات، عصير البرتقال من جنس المشروبات، أو الورد والزعفران من جنس الطيب، فلو وضع هذه الأشياء وامتزجت بالماء فغيرت لونا أو طعما أو رائحة أو غيرت الثلاثة نقلت الماء من الطهور إلى الطاهر، فنقول هذا الماء ليس بماء باق على أصل خلقته، فلو أنه وقع على ثوب لم ينجس فهو طاهر، لكنه سلب الطهورية فهو طاهر وليس بطهر، طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره. لو وضع في الماء ما لا يمتزج به مثلا قطع الكافور، كافور طبعا على ضربين، كافور مسحوق يعني يذر، فهذا إذا وقع في الماء امتزج مع الماء ويؤثر، فإذا غير لون الماء أو طعم أو رائحة تأثر فيه. وكافور قطع طبعا لا تتحلل إلا بعد فترة، فإذا لم تتحلل وتمتزج بالماء فهذه لا تؤثر. العود الخشب لو وضعه في الماء، شخص عنده سطل يريد أن يغتسل به في صلاة الفجر من جنابة أو نحو ذلك، فوقعت فيه خشبة من العود في أول الليل أو أثناء الليل، أو جاء طفل ورمى فيه قطع من الكافور الجامدة التي يعني غير الذريرة، فلما أصبح وجد متحلل شيء من هذا العود أو شيء من هذا الكافور لا يؤثر، لأن هذا لا يمتزج، يسميه العلماء مجاور، تغير بالمجاورة التي لا تمازج، فإن مازجت وغيرت لونا أو طعما أو رائحة أثرت وإلا فلا. إذن الطاهر إذا كان يمتزج ووضع في الماء وتغير به لونا أو طعما أو رائحة أثر، مثل الورد والزعفران والفواكه، مثلا البامية لو أنه وضع بامية أو ملوخية أو نحو ذلك فهذه طاهرة، كلها طاهرة، غيرت لون الماء أو طعمه أو رائحة حكمنا بأنها سلبت الماء الطهورية. وأما إذا كانت لا تمتزج بالماء ولا تخترت به فإنها لا تسلبه الطهورية. ما الدليل على التفريق بين الممازج وغير الممازج وكونه يخالط الماء مخالطة مؤثرة؟ السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا يبولن، فذكر البول ولم يذكر الغائط، فقالوا إن الغائط أكرمكم الله لا يمتزج بالماء بسهولة وإنما يتأخر لأن له جرم. ومن هنا فرق بين البول الذي يمتزج بسرعة وبين الغائط الذي لا يمتزج، والمفهوم معتبر، النصوص مفاهيمها معتبرة على التفصيل معروف في قاعدة المفاهيم. وأيضا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السمن إذا وقعت فيه الفأرة قال عليه الصلاة والسلام إن كان جامدا ألقوها وما حولها، فالفأرة نجسة، فإذا وقعت في السمن وهو جامد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نأخذ ما جاور الفأرة مما التصق بها، لأن الغالب أنه يتأثر، وأبقى ما بعد على الأصل من كونه طاهرا يباح أكله. فإذا نظرت في حديث الفأرة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل كل شيء مؤثرا، وفرق في حديث البول وحديث الفأرة بين الجامد والمائع، وبعبارة أخرى فرق بين ما يمتزج وما لا يمتزج، فلا يقول قائل إن العلماء جاءوا من عندهم بتفصيلات الممازج والمخالط وغير المخالط، أبدا، هذه أشياء مستنبطة من النصوص. ولذلك تجد باب أحكام المياه في كتب الحديث يذكرون في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وأيضا عندما من لا يشترط أن يكون الحديث من الصحيحين يذكر حديث الفأرة. لماذا؟ للإشارة إلى هذه الأصول والقواعد التي بنت عليها نظريات الفقهاء وأصول العلماء رحمهم الله في باب المياه. فإذا لابد من التفريق بين ما يمتزج وما لا يمتزج، كما دل النقل دل العقل، فإننا وجدنا الذي يمتزج فيه قوة في التأثير ونقل الماء من الطهورية إلى الطهارة أو إلى النجاسة، فينقل الممتزج من الطاهرات مثل الورد ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهر، والممتزج من النجاسات مثل البول ينقل الماء من الطهورية إلى النجاسة، وغير الممتزج من الطاهرات كالكافور الجامد والدهن، وغير الممتزج وهو المجاور مثل قطع الكافور والخشب خشب العود، هذه غير ممتزجة وهي من الطاهرات، وغير الممتزج من الطاهرات مثل قطع الدهن والشحم، فإنها لا تمتزج، والشحم ما يتحلل في الماء كما هو معلوم، والزيت ما يتحلل في الماء، ولذلك الزيت يعتبر بعض العلماء ولو كان نجسا إذا وقع في الماء فنجاسته نجاسة مجاورة لا نجاسة ممازجة، لأن الماء لا يمتزج بالزيت كما هو معلوم ولا يمتزج بالسم، وكل منهما ينفصل عن الآخر، ومن هنا فرق في المغيرات بين ما يخالط ويؤثر إذا كان ممتزجا وبين ما يخالط ولا يؤثر إذا لم يكن ممازجا. نعم. قال المصنف رحمه الله: أو خالطه فغلب على اسمه. أو خالط الطهور فغلب على اسمه، مثل الورد، إذا كان قطرة ورد لم تغير لونا أو طعما أو رائحة تقول هذا ماء، لكن لو أن الوردة كان كثيرا بحيث أصبح طعم الماء طعم ورد، لون الماء لون الورد، رائحة الماء رائحة الورد، وإن كان لون الورد ما يختلف عن الماء لكن لو كان أحمر، فحينئذ يحكم بأن الماء ماء ورد غلب على اسمه. والله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا ليس بماء مطلق لأنه قال فلم تجدوا ماء، ومن هنا لو حلف أنه لا يحمل الماء فحمل ماء ورد لم يحنف لأنه ليس بالماء المطلق، وكذلك لو توضأ به فليس بمتوضئ لأنه لم يتوضأ بماء طهور. إذن تجد العلماء يقولون إن الماء الطهور هو الخالي عن القيد وخالي عن الإضافة، فإذا نظرت إلى هذا الماء، ماء الورد، ماء البامية، ماء الباقلاء، ماء الزعفران، هذه مياه مضافة مقيدة، والماء الطهور هو الماء المطلق العاري عن قيد وإضافة، ومن هنا يجوز أن تتوضأ به إذا عرى عن هذا القيد، ولا يجوز أن تتوضأ به إذا كان مقيدا. فهنا خالطه فغلب على اسمه، وهي الصفة اللازمة كما يذكر بعض العلماء، فتقول هذا ماء ورد وهذا ماء باقي الله، والله لم يأمرنا أن نتوضأ بمياه الورود ولم يمرنا أن نتوضأ بمياه الباقي الله، وإنما أمرنا أن نتوضأ بالماء الطهور، فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فجعل الذي يطهر هو الذي بقي على أصل الخلق، فلما قال ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به دل على أن الذي يطهر به هو الباقي على أصل خلقته، ووصف الباقي على أصل خلقته وهو النازل من السماء بكونه طهورا، ومن هنا فرق العلماء بين أن يغلب على الاسم أو لا يغلب على اسمه، فإن غلب على اسمه مثل ما أنا أقول خالطه فغير أو خالطه فغلب على اسمه فكل منهما مؤثر. نعم. قال المصنف رحمه الله: أو استعمل في رفع حدث. أو استعمل في رفع حدث، يسلب الماء الطهورية ما بالتغير والغلبة أو حكم الشرع. هنا حكم الشرع، الماء الذي يستعمل في الوضوء أو الماء الذي تستعمله في الغسل، مثاله شخص توضأ في طشت أخذ الماء مثلا جاء بطشت ووضعه تحت صنبور الماء وتوضأ وحفظ ماء وضوئه. هذه صورة. الصورة الثانية أن يأتي إلى بركة صغيرة فيتوضأ ويترك الماء يتقاطر في نفس البركة، أو يأتي إلى سطل ويتوضأ ويجعل الماء يتقاطر في داخل السطل. هذا الماء استعمل في رفع حدث أصغر، ما استعمل في رفع حدث أكبر، مثل أن يأتي ويملأ البانيو المعروف في الحمام فدخل وملأه من الماء فجاء وانغمس فيه، أو جاء في بركة صغيرة وانغمس فيها، انغمس فيها من أجل أن يتطهر من الجنابة، أو يتطهر مثلا من جنابة من احتلام أو جماع، فلما اغتسل رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة بهذا الماء. فالسؤال الآن، هل استعمال الماء في رفع الحدث الأصغر مثل ما ذكرنا في الوضوء، أو استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر، هل يؤثر في هذا الماء؟ لو جاء شخص بعدك يريد أن يتوضأ بهذا السطر، أو أنت أردت أن تتوضأ توضأت لصلاة الظهر بهذا السطر والماء محفوظ، ثم أذن عليك صلاة العصر وأحدثت فأردت أن تتوضأ مرة ثانية بهذا الماء، هل يجوز أو لا؟ كذلك لو اغتسلت من الجنابة في أول الليل بهذا البانيو وبقي الماء محفوظا في البانيو، فجاء شخص آخر يريد أن يتطهر به من جنابة يرفع به الجنابة، أو يسبح في البركة مثل ما سبحت أنت فيها فيرفع حدثه، أو أنت مرة ثانية أردت أن ترفع حدثا أكبر من جنابة ثانية، هل استعمال الماء في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر يؤثر في الماء ويسلبه الطهورية؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء لا يسلبه الطهورية، كما هو ذا المالكية وبعض أصحاب الشافعي والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، وقال بعضهم يسلبه الطهورية كما هو مذهب الحنفية والحنابل على تفصيل عندهم. المالكية رحمة الله عليهم مع أنهم قالوا لا يسلبه الطهورية قالوا لكن إذا وجد غيره فهو أولى، فقالوا بالكراهة، وكره ماء مستعمل في رفع حدث وفي غيره تردد لعبارة المختصر، فهم يقولون أنه مكروه، فإن وجدت غيره فتوضأ بالغير خروجا من الخلاف. طيب، الذين قالوا هذه المسألة بحثناها وتكلمنا عليها في شرح عمدة الأحكام وفي شرح البلوغ وفصلنا فيها المذاهب والأدلة، وقلنا إن الصحيح أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يسلب الطهورية، أولا لقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فإذا توضأت بهذا الماء أو اغتسلت به فإنه لرفع حدث أصغر أو أكبر فإنه يباق على أصله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثانيا أن هذا الماء لم يتغير أحد أوصافه، لأن محل الخلاف ألا يتغير، أما لو أنه اغتسل به من الجنابة فتغير لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء فيسلبه، إن تغير بطاهر فطاهر، تغير بنجس نجس. مثلا جاء واغتسل بالصابون، اغتسل به من الجنابة ثم دعك بالصابون، لأنه المنبغي إذا اغتسل من الجنابة أن يغتسل أول شيء بماء قراح ماء طهور، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يضع الصابون يضع الصابون بعد أن ينظف البدن، أو يضع الصابون ثم ينظف ثم يغسل غسلة مستقلة بماء طهور. فلو أن هذا الماء اختلط به الصابون فغيره وجها واحدا ما يتوضأ به ولا يغتسل، كلامنا إذا اغتسل بماء قراح فقلنا إن هذا ماء باق على أصل خلقته. والأدلة التي استدلوا بها مثل حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الاغتسال في الماء الدائم لأنه إذا اغتسل منع الغير أن يغتسل منه، فمعناه أنه سلبه الطهورية، فنقول هذا ضعيف، لأن المراد به ألا يفسده على الغير، لأن النفوس تشمئز من ماء اغتسل به الغير، ولذا قال وليغترف منه اغترافا، فدل على أن العلة أن النفوس تشمئز من شيء استعمله الغير. والطب الآن يثبت هذا، أن من الأصح للأبدان ومن باب الوقاية للأمراض الجلدية والأمراض المعدية ألا يغتسل في داخل الماء وإنما يغتسل من خارج الماء، وحينئذ ليست العلة منحصرة في كونه يرفع الطهورية، وإنما هناك علة محتملة وهي أن النفوس تتقدر، ولذلك قال وليغترف منه اغترافه. فلما قال اغترف منه اغتراف فهمنا من هذا أنه يؤثر في الماء، وأشد من هذا أن بعضهم قال يحكم بأنه في حكم المتنجس، وهذا بعيد جدا، يعني ليست بنجاسة حقيقية ولا، ورفع الحدث ليس كرفع الخبث، قالوا إذا رفع به حدثا كما لو أزال به خبثا، والفرق واضح، لأن الخبث نجس والحدث ليس بنجس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس، فهو بحدثه لم يتنجس. ولذلك نقول إن هذا القول ضعيف، والصحيح والراجح أن الماء طهور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمائه ثم صبه على جابر، ومما يدل على أنه طاهر وأنه لم يسلب الطهورية أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا ماء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة له حمراء من أدب، قال رضي الله عنه فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل. كانوا إذا توضأ عليه الصلاة والسلام جمع وضوءه لبركته عليه الصلاة والسلام، فيأخذون الماء ويتبركون به، معجزة من الله عز وجل لما خص به نبيه لمعنى الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى الذي فيه عليه الصلاة والسلام خاص به لمعنى الرسالة، فكانوا يتبركون بماء، فلو كان نجسا ما يقال أنه كان، ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بتفريقه على الصحابة. وكذلك لما صبه على جابر لما أصابته الحمى، وهذا من معجزاته، توضأ عليه الصلاة والسلام فصب ماء وضوء على جابر فقام كأن لم يكن به بأس صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا كله يدل على أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يسلبه الطهورية. إذا ثبت هذا فقول المصنف أو استعمل في رفع حدث، عند الحنابلة أولا يستعمل في رفع الحدث، فخرج ما لو استعمله في تجديد الوضوء فإنه لا يسلبه الطهورية، لو جدد به الوضوء أو اغتسل لغير حدث، مثلا يغتسل من حر لو أنه أصابته الحرارة فجاء واغتسل به، يقولون يجوز أن يغتسل به من الجنابة. نقول ما الفرق، ما الفرق؟ معناه أنكم تسلمون أن الماء باق على أصل خلقته، هل كونه فقط اغتسل به من الحدث يسلبه الطهورية؟ هذا ضعيف. ولذلك نقول الماء باق على أصل خلقته بدليل أنكم تقولون أنه لو اغتسل به للتبرد أو اغتسل به من حرارة أنه أو تنظف أنه لا يسلبه الطهورية، ولذا قال استعمل في رفع حدث. ومفهوم الصفات معتبر في المتون، ومعناه أنه إذا لم يستعمل في رفع حدث أنه باق على أصل الطهورية. نعم، والصحيح في هذا أنه لا يسلبه الطهورية. ومن هنا نخرج بخلاصة أن العبرة بالتغير، إن تغير الماء لونا أو طعما أو رائحة حكمنا بتأثري، إن تغير بطاهر فطاهر، تغير بنجس فنجس، وأما إذا استعمل في رفع حدث أو تغير بغير ممازج هذا كله لا يؤثر. يعني قال المصنف رحمه الله أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، أي سلب ذلك الماء، الماء الطهورية، وبينا أن هذا مرجوح وليس براجح على التفصيل، بعضه راجح بالنسبة للتغير المؤثر وبعضه مرجوح بالنسبة لسلب للمستعمل في رفع الحدث والذي لا يمازج الماء. قال المصنف رحمه الله وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. النوع الثالث وهو الماء النجس دل عليه ضمنا، لأنه قال وإن تغير بما ليس بطهور، فشمل الطاهر وشمل النجس. ومن هنا تنظر إلى ذوق المصنف في الاختصار، فجمع النوعين والقسيمين في هذه الجملة، ولم يحتج أن يقول والنجس هو كذا وكذا، وإنما جاء بعبارة جميلة جدا وهي أنه إذا تغير سواء بطاهر أو نجس أنه حكم له بما غيره. ومن هنا نقسم الماء إلى الثلاثة الأقسام: ماء باق على أصل خلقته، وماء متغير إما بطاهر فطاهر وإما بنجس فنجس. نعم، في هذه الجملة شرع المصنف وإن شك، شرع المصنف رحمه الله في مسألة الشكوك في طهارة الماء ونجاسته، وهي مسألة مهمة تعم بها البلوى وتكثر منها الشكوى، ويحتاجها الإنسان خاصة إذا بلي بالأسباب الموجبة للشك، يحتاجها لنفسه ويحتاجها للفتوى لغيره. ومناسبة مسألة الشكوك هذا تسلسل منطقي، فهو بعد أن بين لنا الماء الباقي على أصل خلقته والماء المتغير إلى طاهر وإلى نجس، شرع في مسألة الشكوك لأنها تندرج تحت التغير، لأن الشكوك تأتي هل تغير الماء أو لم يتغير، هل الماء باقي على أصل خلقته أو منتقل عن هذا الأصل، فحينئذ لابد من أن نبحث مسألة الشكوك. ذكر لك اليقين فقال إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، فعندك دليل واضح على انتقال الماء من الطهورية إلى الطاهرة أو النجس بالتغير. لكن لو شككت فقال رحمه الله وإن شك في طهارة الماء أو غيره، وهذا يسمونها يعني إلحاق النظائر، فليست هذه المسألة مسألة الشكوك خاصة بالماء، وإنما هي أصل عام في الشريعة أن الشيء إذا كان طاهرا وشككت هل أصابته النجاسة أو لا فإنه طاهر حتى تتحقق من إصابة النجاسة وتأثيرها فيه، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد حيث جعلهم يبنون على اليقين أو غالب الظن، وألغى الشك والوهم، فألغى الشك وهو استواء الاحتمالين، وألغى الوهم وهي الظنون الفاسدة الضعيفة. فإذا أردنا أن نفهم هذه المسألة نمهد بتمهيد، نقول إن علمك بالشيء يأتي على 4 مراتب، إما أن تعلم الشيء جزما ويقينا حيث لا يدخلك أي شك، فهذه مرتبة علم أعطاها العلماء نسبة 100%، فمن علم بالشيء على وجه لا يشك فيه أي شك ولا تدخله أي مرية فهذا علم يقيني 100%. مثلا الماء نزل من السماء وحفظته في طشت وانتهى تقاطر المطر أمامك، تقول أنا لا أشك في طهارة طهورية هذا الماء وأنه ماء طهور نزل، دلالة وعلم مستند إلى الحس والمشاهدة، واضح هذا ماء طهور. إذا كان الماء تنجس وأصابه البول وكوثر عليه البول، البول الآن ما تشك في نجاسته، لو بال إنسان أكرمكم الله وحفظ بوله في إناء أو وعاء يقول لا أشك في نجاسة هذا الإناء هذا البول وأنا 100%، ما عندي شك، هذا طهور مقطوع بطهوريته وهذا نجس مقطوع بنجاسته، إذن ممكن أن يحصل عندك العلم اليقيني بالنجاسة 100% ويحصل عندك العلم اليقيني بالطهارة 100%. هذه المرتبة أعلى المراتب، مرتبة اليقين. تحتها مرتبة غلبة الظن. غلبة الظن أن يكون عندك احتمالان، أحدهما أقوى والثاني ضعيف، فغلبة الظن هي الأقوى، ومعنى ذلك أن تكون النسبة راجحة، ولذلك ضبطها العلماء ب51% إلى 99%، فيكون عندك علم بالشيء رجحانا لا قطعا، وعندك احتمال بسيط ضده. الغالب يسمونه غلبة ظن، ويسمونه الظن الراجح، ويسمونه الراجح، ويسمونه الظن، كلها أسماء عند العلماء رحمهم الله. فإذا كان مثلا عندك سطل من الماء، هذا السطل من الماء اغترفته من بئر، أخذته من صنبور الماء، فأنت وضعته في الغرفة ثم ذهبت ورجعت، هذا الماء الموجود في السطل ماء طهور، وحكمك بطهوريته مبني على ماذا؟ على غلبة الظن، لأنك إذا ملأته من الصنبور من صنبور الماء يحتمل أن الخزان وقعت فيه نجاسة، يحتمل أنه وقع فيه شيء مؤثر، واضح؟ لكن غالب ظنك أنه محفوظ وأنه ماء طهور، وتستند إلى غلبة الظن استصحابا للأصل. ومن أمثلتها مثلا لو شخص سألك وقال لك محمد في الدار، أنت الآن كنت في البيت وسألك قال الوالد موجود في البيت، خرجت لتوك ورأيت الوالد في البيت، تقول نعم الوالد موجود في البيت. قولك الوالد موجود في البيت مستند إلى رؤية وعلم يقيني، مشاهدة وحس، فتقول موجود في البيت وأنت تجزم بوجوده في البيت 100%. لكن لو أنك صليت العصر وتعلم من عادة الوالد بعد صلاة العصر أن يجلس في البيت، وسألك شخص وأنت لم تدخل البيت ولم ترى الوالد في البيت وقال لك الوالد موجود في البيت، تقول نعم موجود في البيت، بناء على ماذا؟ على غالب ظنك أنه بعد صلاة العصر يجلس في البيت، لكن في احتمال أنه يكون خارج البيت. هذا يسمونه الظن الغالب والظن الراجح. في هذه الحالة يكون الحكم مثل اليقين، ولذلك الغالب ينزل منزلة اليقين. وأحكام الشريعة تناط بالقطع وما في حكم القطع من غالب الظن، غالب أحكام الشريعة تبني، ولذلك يقولون الحكم للغالب والنادر لا حكم له. طيب بالنسبة للشك اللي هي المرتبة الثالثة من العلم، استواء الاحتمالين، من عادة الوالد أن يجلس تارة يجلس بعد العصر وتارة لا يجلس، وقال لك شخص الوالد موجود في البيت، تقول أشك، يعني في احتمال أن يكون موجودا في البيت واحتمال أن لا يكون موجودا في البيت، هذا كمثال محسوس. فهذا يسمونه الشك، استواء الاحتمالين. فهذا الشك لا يترجح فيه شيء على شيء، وهي مرتبة 50%. فكلا العلمين والظنين يستند إلى نسبة تعادل وتكافئ الطرف الثاني، هذا يعني ما تستطيع أن ترجح فيه أحد الاحتمالين، هذا يسمونه الشك. المرتبة الثالثة من علم الشك استواء الاحتمالين. المرتبة الرابعة والأخيرة الظن الضعيف الذي كان في مقابل الراجح، يسمونه إيش؟ الوهم، وهو من 1% إلى 49%. 50% شك، 51 ظن أو غلب الظن، 100% قطع. فأصبح 1% إلى 49% وهم، وهو الظن الضعيف. وهذا الظن الضعيف لا تبني الشريعة عليه الأحكام، يعني ممكن أن يشهد شاهدان عدلان بأن محمد تزوج خديجة، فنحكم بالإرث ونحكم بالزواج ونحكم بكل ما يترتب على ثبوت النكاح الشرعي، لكن ألا يحتمل أن الشاهدين أخطأ؟ ممكن يحتمل. ألا يحتمل أن الشاهدين زور شهادة؟ ممكن يحتمل. بل لو شهد شاهدان أن فلان قتل فلان عمدا عدوانا، فإننا نحكم بوجوب القصاص، لكن على غلبة الظن، ويحتمل أنهما أخطأ وزور. لكن لما كانت شهادة الشهود ما يحكم بها إلا بعد تزكية الشهود وغلبة الظن أنهم من أهل الصدق، وغلبة الظن ما عندهم غفلة وعندهم ضبط وتحري، فإذا تحرينا عن الشهود حصل عندنا غلبة الظن. فضد الغالب الخطأ، هذا يسمونه الظن الفاسد. وتكلم الإمام عز بن عبد السلام كلاما نفيسا على إلغاء الشريعة للظنون الفاسدة في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام. إذن عندنا 4 درجات من العلم: الوهم وهو من 1% إلى 49%، الشك 50%، وغلبة الظن من 51 إلى 99، والقطع واليقين. هذه 4 مراتب للعلم. فالشريعة تتعبد المكلف بالقطع وبغلبة الظن، لكن الشكوك هذه تلغيها وتسقطها وتوجب له الرجوع إلى الأصل. فلما قال المصنف وإذا شك في طهارة الماء وغيره بنى على الأصل، يعني استوى عنده الاحتمال، يحتمل أن الماء تنجس ويحتمل أنه لم يتنجس، بنى عليه على اليقين. إذا كان الماء طهور بنى على أنه طهور حتى يتحقق أنه نجس. هذه مسألة الشكوك ترد أكثر ما ترد على مذهب الشافعية والحنابلة، لأن عندهم ما دون القلتين يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فما عندهم علامة ظاهرة تفرق، واضح هذا؟ لكن على مذهب المالكية وما رجحناه والظاهرية واختيار شيخ الإسلام وطائفة من العلماء عندك دلائل واضحة، لأن الماء تحكم بكونه يتنجس بدليل وجود الطعم أو رائحة للنجاسة، وتحكم ببقائه على الأصل من كونه طهورا إذا لم يتغير، ما عندك إشكال. حتى مسألة اختلاط الطهور بالطاهر كما سيأتي، واختلاط الطهور بالنجس كما سيأتي إن شاء الله. فإذا الأصل عندنا أنه إذا استوى الاحتمالان رجعنا إلى الأصل. المصنف ذكر مسألتين، شك في طهارة الماء وغيره. بناء على ذلك لو كان عنده سطل وشك هل وقعت فيه، جاء صبي وبال أكرمكم الله بجوار السطل ليس في داخل السطل، وتعلمون أن السطل دون القلتين، فلو طارت فيه قطرة من قطرات البول نجست على مذهب المصنف. فشك صاحب السطل هل وقع البول في السطل أو لم يقع، شك لأنه بال، يحتمل أنه وقع منه قطرة أو يحتمل أنه بجوار السطل، فنقول ابقى على اليقين، اليقين أنه طهور وأنه لم تقع فيه نجاسة حتى تتحقق أو يغلب على ظنك أنه قد وقعت قطرة البول. فإذا لم يتحقق ولم يغلب على الظن وقوع النجاسة فهو طهور وباق على أصل الطهورية. طيب العكس، لو كان عنده ثوب وهذا الثوب يعلم علم اليقين أنه أصابه بول فهو نجس، ثوب متنجس، ثم ترك الثوب بعد يوم أو يومين شك هل غسل الثوب بعد النجاسة فهو طاهر أو لم يغسله بعد أن أصابته النجاسة فهو نجس، فحينئذ شك هل هو طاهر أو نجس الثوب، يبني على ماذا؟ على اليقين أنه نجس لأنه متأكد أنه نجس، وشك في غسله وتطهيره بعد نجاسة فنقول تبقى على اليقين. موضع السجادة التي يصلي عليها سجادة نظيفة وطاهرة، جاءوا أطفال يلعبون حولها ومثلا حصلت منهم نجاسة وشك هل هذه النجاسة أصابت السجادة أو لم تصبها، ما في دليل ظاهر، فحينئذ نقول يحتمل أنها أصابت ويحتمل أنها ما أصابت، نقول السجادة طاهرة حتى يتحقق أنه إيش أصابها البول. فلو رأى الصبي يبول على سجادته ثم ترك السجادة وفجأة بعد 5 أيام 6 أيام جاء شخص وعطر السجادة حتى تذهب رائحة البول، وضع عليها طيبا أو عطرا لأنه ممكن يميزها برائحة البول، أو مثلا بقيت السجادة سنة أو شهرا وهي في الشمس حتى تبخرت رائحة النجاسة، لكن شك هل غسل السجادة بعد بول الصبي فهي طاهرة أو لم يغسلها، بنى على ماذا؟ على أنها نجسة لأن اليقين عنده أنها نجسة والشك أنه طهرها، فنقول إلغي الشك وابني على اليقين. وقس على هذا من المسائل ما لا يحصى رحمة من الله عز وجل، إذا شك في طهارة الماء أو غيره، مثلا لو جاءه شخص بطعام، جاءه بصحن من طعام ووضع الصحن ثم قام يغسل يده وشك في حيوان نجس أو شيء أنه لعق من هذا الطعام أو أصاب الطعام، يبني على ماذا؟ من على أنه طاهر وأنه لم يصب حتى يتحقق من إصابة ذلك الشيء النجس أو تأثيره في الطاهر. والعكس، فلو تحقق من النجاسة وشك في الطهارة بنى على النجاسة حتى يتحقق الطهارة. قال رحمه الله وإذا شك في طهارة الماء وغيره، وهذا يدل على أن هذه القاعدة ليست خاصة بالمياه، بنى على اليقين، اليقين الذي هو الأصل سواء كان اليقين نجاسة أو طهارة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الشريعة أبقت الأصل وألغت العارضة من الشكوك، ولذلك جميع أصول الشريعة على هذا أن تعتبر الأصل وتلغي الشك. ومن هنا نجد مثلا في العبادات بنت الشريعة على اليقين وألغت الشك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع، لأن السباع تعرفون تأكل الميتات وهذا يدل على نجاسة الميتة، لأنه لو كانت السباع لا تؤثر كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تؤثر السباع أصلا. واضح هذا؟ وهذا في رد على من يقول أن الميتات ليست نجسة، لأن السبع قن نجس عينا فيؤثر بسؤره، وأيضا كونه يغتذي بالنجاسات اللي هي الميتات، لأنه يفترس الميتة ويأكل بغير ذكاء، فهو يأكل الميتات. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن ماء وما ينوب من السباع قال إن الماء طهور، فأبقى اليقين وألغى الشك. وسئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من حيض النتن. أنتم تعلمون سؤال بئر بضاعة، بئر بضاعة كان قريب المسجد وهو إلى الآن في الجهة الشمالية إلى الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البئر كانوا يستقون منه للمدينة، يعني يذهبون يستقون، كان الماء يجلب من الآبار فيلقى فيه الحيض والنتن، يعني إما أن الرياح، تعرفون كان في العراء لأنه كان خارج المدينة، فتتحرك الرياح بفضلات الناس فتلقي فيه الحيض والنتن، أو كما يقول بعض العلماء يعتذر بهذا، يقول المؤمن لا يلقون الحيض في الآبار، وإنما اليهود والمنافقون يؤذونهم، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذون الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك كانت أمهات المؤمنين لما يخرجن إلى المناصع بجهة البقيع لقضاء الحاجة كان كعب بن الأشرف يؤذيهن، فهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف لما فعل هذا بأذيته لأمهات المؤمنين وأذيته لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه قال يلقى فيها الحيض والنتن، فأنتم تعلمون بداهة أن كل إنسان عاقل لو جاء إلى بئر ووجد النجاسة فيه لا يشرب من هذا البئر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يشك أحد أن بئر بضاعة ما كان منه فيه يعني تغير ماؤه بالنتن والقذر ليس هناك أحد يأخذ هذا القذر، هذا أمر معلوم بداهة، وإنما شكوا أنه في تتحرك الرياح فتلقي هذا النتن، فهل هذا يؤثر في أصل الماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ما دام أن الماء باقي على أصل خلقته فابنوا على اليقين والغوا الشك من كون هذا الدم النجس يؤثر في الماء. هذان الدليلان، طبعا هناك أدلة كثيرة على هذه، هناك قاعدة قرر العلماء وأجمعوا عليها وهي إحدى القواعد الفقهية الخمس التي قام عليها الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزال بالشك، الضرر يزال، المشقة تجب التيسير، العادة محكمة. هذه خمس قواعد قام عليها الفقه الإسلامي، ومنها قاعدتنا اليقين لا يزال بالشك، وهذه القاعدة يقول بعض العلماء فيها ما لا يقل عن 100 دليل من الكتاب والسنة على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، ومنها في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج في شرائع الإسلام، بل حتى في الجنايات والمعاملات، في الطواف لو طاف وشك هل طاف 3 أشواط أو 4 بنى على 3، ولو شك هل سعى 4 أشواط أو 5 بنى على 4 اليقين ويلغي الشك. كذلك أيضا في الجنايات، في الديون، في القروض، لو شخص استدام من شخص 100 ريال بعدين قال أنا قضيتك والله أشك أني أعطيتك، نقول يقين أنك ما أعطيته حتى تتحقق أنك رددت إليه ما دمت أنك تعترف أنك أخذت منه. وهكذا لو شخص اتهم شخصا بتهمة نقول يقين أنه بريء منها حتى تثبت، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا كل إعمال لليقين وإلغاء للشك، قل هاتوا برهانكم. فكل شيء خرج عن الأصل مطالب صاحبه بالدين. فهنا إذا شك في طهارة الماء أو غيره بنى على اليقين، فالأصل عندنا إعمال اليقين وإلغاء الشكوك وعدم الالتفات إليها، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده. ذكر أدلة هذه القاعدة ووجوهها ونظائرها وفروعها كل من الإمام السبكي وكذلك الإمام السيوطي والإمام بن نجيم رحمهم الله من الأئمة، في كتبهم ذكرها السبكي في الأشباه في قواعدي، وكذلك السيوطي في الأشباه في قواعدي، وابن نجيم في الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الحنفية رحمة الله على الجميع. بنى على اليقين أي حكم باليقين طهارة أو نجاسة. أسأل الله فضيلة الشيخ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولاك في من تولى، وأن يجعلك هاديا مهديا مباركا أينما كنت، وأن يحسن لك الختام، وأن يغفر لك ولوالديك.